داعر المجد يا عروس البلاد أغنب السيف يوم عرس الجهاد. داعر المجد يا عروس البلاد أغنب السيف يوم عرس الجهاد. واسكرتني الآيات من عرق الفتح فما الحال موكل العيال. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد غلى المهر يا عروس الصحار. قد غلى المهر يا عروس الصحار من دماء البواسر الأسد. قد غلى المهر يا عروس الصحار من دماء البواسل الأسد. طيب عبا الفاتح فوق جسر الأرواح والأجساد. هكذا تاريخ العظيم نجوم لألت في سماء أبا الفاتح من كل ليث فوق جسر الأرواح والأجساد. العظيم نجوم لألأت في سمائه أمجاد. تختفي كلها إذا ما طلت من سماء شمس نبي الهادي. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نفحات النبي أزكت خيال. يا سيدي الله. نفحات النبي أزكت خيال. أزكت خيال. أرقتني رسول الهدى يا رسول الهدى تحية قلب تحية قلب يا رسول الهدى تحية قلب صلي على سيدنا محمد.